أيها المسلمون عباد الله، حديثي معكم اليوم عن آفة خطيرة، عن آفة مهلكة وكبيرة للعمل محبطة ومخرجة عن الإسلام، ظاهرة قبيحة وجريمة شنيعة، إنها لغضب الله وسخطه جالبة وعن رحمته ورضوانه مبعدة، ظاهرة شنيعة وجريمة كبيرة، ظاهرة تنخرق من سماعها الآذان وترتجف لها القلوب والأركان، تنشق من سماعها الأرض وتتفطر لها السماوات وتخر الجبال هدا، إنها ظاهرة سب الرب عز وجل، إنها ظاهرة سب الرب عز وجل، وسب الدين، وسب الدين والرسول عليه الصلاة والسلام. إن علينا يا عباد الله أن نتنافح وأن نأخذ بيده كل من رأينا يسب الدين أو يسب الرسول أو يسب الملة، ونأخذ بيده ونأخذ إلى ولاة الأمر حتى تقام عليه حدود الله سبحانه وتعالى، وتنتهي هذه الظاهرة وهذه الفاحشة التي بدأت تتفشى يوما بعد يوم. خطبة الجمعة للشيخ الداعية أبي المنهال فايز بن محمد المغلسي حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان تحذير المسلمين من سب الدين. إن سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر بالنص والإجماع، كما سبق ذكر الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم في هذه المسألة الخطيرة. إن على ولاة الأمر أن يقيموا حدود الله وأن يطبقوا حدود الله في كل من تجرأ على سب الله أو على سب الرسول أو على سب الدين. في الرابع والعشرين من شهر المحرم لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، ألقيت في مسجد الوحيين بمحافظة الحديدة حرسها الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم والمسلمين من النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. من رام عزا وفلاحا وطلب خيرا ونجاحا فعليه بتقوى الله. بتقوى الله تفتح الأغلاق وتستجلب الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقوا الله ويعلمكم الله. كتب بعض الملوك إلى عماله: عليك بتقوى الله عز وجل، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أيها المسلمون عباد الله، حديثي معكم اليوم عن آفة خطيرة، عن آفة مهلكة وكبيرة للعمل محبطة ومخرجة عن الإسلام، ظاهرة قبيحة وجريمة شنيعة، إنها لغضب الله وسخطه جالبة، وعن رحمته ورضوانه مبعدة، ظاهرة شنيعة وجريمة كبيرة، ظاهرة تنخرق من سماعها الآذان وترتجف لها القلوب والأركان، تنشق من سماعها الأرض وتتفطر لها السماوات وتخر الجبال هدا، إنها ظاهرة سب الرب عز وجل وسب الدين والرسول عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون، سب الله عز وجل كفر فوق كل كفر، سب الله عز وجل كافر بإجماع المسلمين. قال إسحاق بن رهوي: قد أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بإجماع العلماء. وقال القاضي عياض: لا خلاف بين المسلمين أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله أنه يكفر. وقال ابن حزم رحمه الله: من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يشك مسلم على وجه الأرض في كفره. وقال القاضي أبو يعلى: من سب الله عز وجل أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر، سواء استحل ذلك أو لم يستحل. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر بالله، سواء كان مازحا أو جادا. وقال القاضي عياض: من استهزأ بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء من ذلك أو بحرف أو بآية أو أنكر شيئا مما أثبته القرآن أو أثبت شيئا مما نفاه القرآن، سواء كان ذلك على يقين أو على شك، فإنه يكفر بإجماع العلماء، لأن الله قال عن القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها المؤمنون، سب الله عز وجل وسب الدين وسب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر فوق كل كفر، إذا كان الله عز وجل كفر من استهزأ ببعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات نزلت في قوم قالوا في بعض الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعتذرون ويقولون: يا نبي الله، إنما كنا نخوض ونلعب، يا نبي الله، إنما كنا نمزح، يا نبي الله، إنما نريد أن نذهب عن أنفسنا عناء الطريق ومشقة السفر، ويتعلقون بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزيد على قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتأمل عبد الله، إذا كان الاستهزاء ببعض الصحابة وببعض الصالحين وببعض أهل الدين كفر والعياذ بالله، فما بالك بمن يسب الله أو يسب الدين أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل لعن وطرد من آذاه أو آذى رسوله عليه الصلاة والسلام. حكم الله من فوق سبع سماوات بالطرد والإبعاد لكل من آذى الله أو آذى رسوله. قال الله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أسمعت يا عبد الله أن أذية الله وأذية رسوله عليه الصلاة والسلام سبب للطرد والإبعاد عن رحمة الله وعن رضوانه؟ وأي أذية أكبر من سب الله أو سب الدين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنه لا أذية ولا جرم ولا فاحشة أكبر من سب الدين أو سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها المؤمنون عباد الله، إن سب الدين وسب الرسول وسب الذات الإلهية من أشرع الكفر ومن أجرم الجرائم ومن أكبر الكبائر والعياذ بالله. أيها المؤمنون عباد الله، إن مما يدمي القلوب ويدمع العيون أننا اليوم أصبحنا نسمع في البلاد الإسلامية، بل وفي البلاد اليمنية في بلاد الإيمان والحكمة، من يتجرأ على سب الله وعلى سب الدين وعلى سب الرسول عليه الصلاة والسلام. أصبح اليوم الله جل جلاله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى يسب اليوم من قبل بعض المسلمين والعياذ بالله. أصبح الله جل جلاله العظيم الجبار الكبير المنتقم القهار يسب في ملاعب الكرة إذا ضيع بعض اللاعبين فرصة لإحراز الهدف، فإنك تتبع العشرات من المتفرجين ومن المشاهدين وممن هم خلف الشاشات في أقطاب الأرض يسبون الدين ويسبون الرب ويسبون الملة لذلك اللاعب لأنه ضيع فرصة لإحراز الهدف. يقول أحدهم: كنت في بعض البلاد الإسلامية فإذا بلاعب قد ضيع فرصة لإحراز الهدف، فيقول: والله الذي لا إله إلا هو لا أحصي ممن سمعتهم يلعنون دينه ويلعنون ربه ويلعنون رسوله عليه الصلاة والسلام. أصبح الله عز وجل اليوم يسب في الأسواق على خصام تافه بين البائع وبين المشتري. أصبح الله عز وجل اليوم يسب في الطرقات وفي الشوارع بسبب زحام أو خلاف تافه. أصبح الله عز وجل والرسول والدين والملة يسبون ويلعنون على أسفه الأسباب. والطامة الكبرى والمصيبة العظمى أننا أصبحنا اليوم نسمع بعض الأبناء الذين هم في الخامسة أو السادسة أو السابعة يسبون الدين ويسبون الرب ويسبون الرسول عليه الصلاة والسلام. إنك لتتعجب غاية العجب من هذا الصغير الذي ربما لا يدري أين الله ولا يعرف الإسلام ولا يحفظ الفاتحة، ومع هذا يجرؤ على سب الدين وعلى سب الرسول وعلى سب الرب عز وجل. إن الخلل كل ذلك فينا أيها الآباء، لأننا لم نهتم بأبنائنا ونربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله الواحد الأحد الفرد الجبار القهار المنتهي المعظم الذي بيده كل شيء في الصحيحين. جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه حبر من اليهود فقال: يا نبي الله، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن الذين يسبون الله أو يسبون الدين أو يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام ما قدروا الله حق قدره وما عظموا الله حق تعظيمه. آه ثم آه، لم نتوقع يوما من الدهر أن نعيش في بلد إسلامي ونسمع من يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين، والعياذ بالله. عباد الله، إن هذه الظاهرة وهذه الجريمة مؤذنة بخطر عظيم وبعذاب طريف إذا لم نتدارك وننصح كل من تسول له نفسه بسب الدين أو بسب الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض الأزواج إذا غضب على زوجته أو غضب على أبنائه لا يجد ما يفرغ به هذا الغضب إلا أن يسب لزوجته دينها أو يسب لها رسولها أو يسب لها ملتها. وبعض الشباب إذا عكر مزاجه فإنه لا يجد ما يفرغ به هذا المزاج إلا أن يتجرأ على الذات الإلهية وعلى المقدسات الإسلامية، والعياذ بالله. هذا الإسلام الذي هو من خير الأديان، ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الدين العظيم الذي ما وصل إلينا إلا بتمزيق الأشلاء وبذهاب الرقاب وبإراقة الدماء. ناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأبجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بحث ولبث في السجن بضع سنين، ولاقى محمد عليه الصلاة والسلام ما لاقى من العذاب حتى يوصل إلينا هذا الدين. ومع هذا بعض الشباب يتجرؤون على سب الدين وعلى سب الملة، والعياذ بالله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن هذه الظاهرة وهذه الجريمة وهذه الكبيرة وهذه الشنيعة وهذه الفاحشة التي هي سب الله عز وجل أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الملة أو سب الدين، من أكبر الجرائم ومن أكبر الكفر والعياذ بالله. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. قال الصحابة: وكيف يسب الرجل أباه؟ تأمل رحمك الله، استغربوا كيف يتجرأ العبد على أن يسب أباه أو يسب أمه. فكيف لو علموا أنه في زمننا هذا من يسب الله، من يسب الدين، من يسب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إنه قبل أيام حينما قامت الدنمارك ببعض الرسومات الساخرة من نبينا صلى الله عليه وسلم، أقمنا الدنيا وما أقعدناها، وهذا أمر عظيم وهذا أمر طيب، وهذا يدل على الغيرة في أهل الإسلام والمسلمين. ولكن لماذا لا نقيم الدنيا ونقعدها حينما يتجرأ شاب أو إنسان أو امرأة على سب الدين أو على سب الرسول أو على سب الذات الإلهية؟ أيها المسلمون عباد الله، إن علينا أن ننتبه لهذه الظاهرة حتى لا تتفشى أكثر وأكثر. والله الذي لا إله إلا هو، لو تفشت هذه المصيبة أكثر لنزل بنا البلاء، ولنزل بنا العقاب، ولنزلت بنا صاعقة من فوق سبع سماوات. فإن الله عز وجل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. عباد الله، انظروا ما نحن فيه اليوم من المصائب ومن الجوع ومن الفقر، كل ذلك بسبب ابتعادنا عن ديننا، كما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا كنا أصبنا ببعض المصائب التي نحن فيها بسبب بعض الذنوب، فكيف لو تفشى سب الرب عز وجل أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن أهل الإسلام ومن دخل الإيمان في قلبه فإنه يفدي الرسول بماله وبنفسه وبدمه وبروحه، فما بال أولئك الجهال يتجرؤون على سب الرسول وعلى سب الدين وعلى سب الله عز وجل. كم يا عباد الله نسمع في الأصوات ممن يسب الدين ويسب الذات الإلهية، والعياذ بالله. إن علينا يا عباد الله أن نتنافح وأن نأخذ بيد كل من رأيناه يسب الدين أو يسب الرسول أو يسب الملة، ونأخذ بيده ونأخذ إلى ولاة الأمر حتى تقام عليه حدود الله سبحانه وتعالى، وتنتهي هذه الظاهرة وهذه الفاحشة التي بدأت تتفشى يوما بعد يوم. إن سب الله وسب الرسول عليه الصلاة والسلام كفر بالنص والإجماع، كما سبق ذكر الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم في هذه المسألة الخطيرة. إن على ولاة الأمر أن يقيموا حدود الله وأن يطبقوا حدود الله في كل من تجرأ على سب الله أو على سب الرسول أو على سب الدين أو على سب الرسول عليه الصلاة والسلام. يا عباد الله علينا أن نتعاون فيما بيننا وأن ينصح بعضنا بعضا، فإن ساب الدين أو ساب الرسول لا تجوز مؤاكلته ولا مؤانسته. قال الله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. أسمعت يا عبد الله أن من يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالرسول أو يستهزئ بالقرآن لا تجوز مؤاكلته ولا مخالطته ولا مؤانسته؟ وأي استهزاء أعظم من سب الله أو سب الدين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ساب الدين إذا مات وهو على هذه الجريمة ولم يتب فإنه لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وأي كفر أعظم من سب الله أو سب الدين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أيها المسلمون عباد الله، صلوا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما، لقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الأمطار في أوطاننا. اللهم خفف عنا وطأة الحر، اللهم خفف عنا وطأة الحر، اللهم خفف عنا وطأة الحر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.